بالأعجب من ده كله برضه حاجة عجيبة قوي، فتاة حياتها كلها مقضياها قدام الدش أفلام وأغاني ومسلسلات، وحياتها كلها استرتشات وبضاهات كشف بطنها وكشف صدرها وكشف جسمها بطريقة قبيحة جدا. ذكروها بالله فلم تتذكر، كلموها عن الحجاب فلم ترتدع، وليل ونهار قاعدة قدام الدش. يقدر المولى عز وجل أن هذه الفتاة تموت وهي ممسكة بريموت الدش وبتحول لقناة من القنوات الإباحية. يدخل عليها أخوها وأبوها من برة، دخلوا فلقوها قاعدة في غرفتها ومسك الريموت ومحولة على قناة إباحية وهي ميتة على هذه الهيئة. حاولوا ينزعوا الريموت من إيديها بالعافية نزعوه. لما أرادوا أنهم يغسلوا هذه الفتاة، جم ينزعوا اللبس من على جسمها، نزع هذا اللبس عياذا بالله بجزء من لحمها وجلدها. علامات عجيبة جدا. هو أنا ليه بقول الكلام دوت؟ هو أنا عايز أخوف الناس اللي قاعدين قدامي؟ لا، ده أنا خايف على الناس اللي قاعدين قدامي. لسه بقول من شوية أنتوا أهل وناسي، إحنا عيلة واحدة، إحنا أسرة واحدة، كل المسلمين أسرة واحدة. فأنا بقول كده من باب أن يعني الخوف على إخواني المسلمين. وبعدين لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، نص الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فزي ما بحب لنفسي حسن الخاتمة، بتمنى لكل اللي قاعدين قدامي الآن حسن الخاتمة. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة.